أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لا إله إلا الله. فلا أقسم بالشفق، المعنى أقسم بالشفق، لأن لا هذه يقول اللغة إنها زائدة للتأكيد، ويقول بعض المفسرين إنها رد على المكذبين. لا، ليس الأمر كما تقولون وتظنون، ونظائر هذا في القرآن متعددة. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم وما أشبه ذلك. والشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وهو بقية ضوء النهار. كما يكون الغرس في الفجر بين الضياء والظلام، كذلك وقت الشفق هو كذلك. والقمر، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، قسم بالليل، وقد أقسم الله بالليل في مواضع كما تقدم وكما سيأتي، والليل إذا يغشى. والقمر كذلك، أقسم الله بالشمس والقمر في مواضع، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. كلا والقمر والليل إذا أدبر. والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله. والقمر إذا اتسق، قال الله لتركبن طبقا، هذا يقال فيه إنه جواب القسم، يعني يقسم الله بما ذكر على هذا الأمر لتركبن. والخطاب إما أن يكون عاما أو للكفار المكذبين، وفي هذا تهديد لهم. وقرئ لتركبن أيها الإنسان أو لتركبن أيها النبي، قولان في التفسير. لتركبن طبقا أو لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. والإنسان وكل أحد في من وجوده إلى منتهى ينتقل من حال إلى حال، فهي أطباق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون، ما لهؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالرسول، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا موضع سجود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما قرأ هذه السورة في صلاة العشاء.